من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن عن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. ثم ذكر رحمه الله هذه ترجمة، وهي أن أنه يعتق عبيدا يعني لا يملك غيرهم، يعني فإنه يعني يلزمه أن يعتق الثلث، وأما الباقي فإنه يبقى يعني يبقى عنده. وذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين أن رجل له ستة عبد أنه اعتقهم وهو يملك غيرهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهو لا يملك غيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعلهم ثلاث وأقرع بينهم، وخرج في القرى الاثنين فحصل اعتاقهم، والباقون يعني باقون على ملك سيدهم. نعم. قال عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. ثم ذكر هذا الأثر الذي هو مثل الذي قبله، إلا أن الأول يعني العجل محجوز من الرقة، وأما هذا غير محجوز، فهو قسمهم أثلاثا وأسهم بينهم، ومن خرج الثلث الذي خرج له القرعة فإنه يعتق الباقون يبقون، مثل ما حصل بالنسبة للأول الذي فيه ستة العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: مال العبد إذا اعتق. عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا اعتق تبعه ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب يتبعه ماله، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، وإنما أولادهما بمنزلة رقيقابهما، ليسوا بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كاتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. نعم. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما، ولم يؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ماله العبد إذا اعتق. باب مال العبد إذا اعتق. العبد إذا اعتق وتحت يده مال، يعني مثل أن يكون سيده يعني جعل له سكنا وأعطاه أثاثا وأثاث المنزل ومعه أولاده في يعني في بيته، فإن يعني فإنه إذا ما إذا أعتقه يتبعه ذلك المال الذي أعطاه إياه، ذلك المال الذي أعطاه إياه الذي هو في أساس البيت الذي هو ساكن فيه. وأما الولد الذي يعني يكون معه أولاد الرقيق الذين، فإن هؤلاء لا يتبعونه، لا يقال أنهم يعتقون معه، وأنهم يعني لأنه لو أعطاه إياه عتقوا عليه، لأنه الوالد لا يملك، ليس له أن يملك ولده، كما أن الوالد ليس له أن يملك أباه، بل إذا دخل في ملكه فإنه يعتق عليه. وعلى هذا فإن المقصود بالمال الذي حوزته كالأساس الذي ممكن منه فإنه يبقى معه بعد عصقه، وأما أولاده فإنهم باقون على الرق يعني عند سيدهم، لأنهم ليسوا مالا له، وإنما هم أولاد هو أعتقهم، فإذا أراد يعتقهم أعتق أباهم، فإذا أراد يعتقهم فله ذلك، وإن أراد أن يبقيهم على ملكه بقوا على ملكه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. عن مالك عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة. بابو عتق أمهات الأولاد. أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. أمهات الأولاد هي المرأة التي الأمه التي يطأها ثم ولدت، فإنه يقال لها أم ولد، لأن ولهذا كانوا يستمتعون بالمملكات بالعزل، يعني حتى لا تحمل، يعني لا يتمكن من بيعها ولا يتمكن من التصرف فيها، فإذا يعني ولدت له وصارت أم ولد تبقى وتعشق بعد موته، لكنه لا يبيعها ولا يتصرف فيها، وإنما تبقى يعني فإذا مات فإنها تعشق، وإن اعتقها يعني معجلا يعني له ذلك، لكنه لا يبيعها ولا يتصرف فيها، وإذا مات فإنها تعشق عليه ولا تكون من جملة ماله الذي يورث عنه. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فاعتقها. ما ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب أن أن أن أن رجلا جاءه بوليدة أصابها بنار، يعني أنه عذبها في النار، فعمر أعتقها، يعني أنه لما آذاها هذا الأذى وعمل معها هذا العمل القبيح فإنه اعتقها عليه. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم، ولا يجوز عتاقة المولى عليه ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. بابو لا زال عتق أمهات الأولاد الأولاد وجمع العتاق عطاء. عتق أمهات الأولاد وإيش؟ وجامع القضاء في العتاقة. وجامع القضاء في العتاقة. ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أن أن أن أن الإنسان يعني إذا أعتق يعني وهو مدين يستوعب ماله، فإنه ليس له أن يعتق عليه دين. ليس له أن يعتق عليه دين، بل الديون هي مقدمة على العتق. الإنسان إذا أدى ما عليه حقوق الناس عند ذلك يعتق، يعني فهو ليس له أن يعتق، وإنما يعني الواجب هو أن يقوم بسداد الديون. أعد. قال بالك: الأمر عندنا أنه لا يجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله. نعم. وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم. وكذلك الغلام الذي يعتق والذي يعني يحصل منه العتق لا بد أن يكون قد بلغ، وأما إذا كان يملك وهو صغير فليس له أن يعني يعتق وهو صغير، وإنما إذا بلغ فإنه يكون عزقه معتبرا يعني بعد أن يكون بالغا. أما إذا حصل من عزق قبل البلوغ فإن هذا لا يعتبر. نعم بعده. ولا يجوز عتاقة المولى عليه ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. يعني كذلك الغلام هذا الذي يعني كان الذي كان ماله يعني يملك مالا فإنه أيضا يعني إذا بلغ وسلم ماله فإنه يعتقه. أما إذا كان المال لم يسلم له فإنه ليس لا يعتق لا يحصل منه ليس في مجال الاعتاق وهو لم يقع في حوزته وإنما المتصرف فيه غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. عن مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، آسفت عليها، وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. باب. قال رحمه الله: باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة يعني أن يكون مسلما، يعني الرقبة الواجبة التي يجب على الإنسان عتقها لكونه لقتل أو لغيره وجبت عليه بسبب من الأسباب وأن هذا متعين عليه، فإنها تكون مسلمة لا تكون كافرة، لا تكون كافرة. الكافرة تجوز في التطوع ولكن في الواجب والعتق الواجب لا تكون، وإنما تكون مسلمة. وأورد هذا الحديث الذي هو في الحقيقة يعني ليس عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وهو أيضا يعني في صحيح مسلم، يعني في صحيح مسلم من عن معاوية بن الحكم السلمي كما جاء يعني في هذا السياق الذي ذكره مالك. ولهذا الرسول قال إنه عليه عتق رقبة، سأله هل يجزي عنه، فسألها ليعرف أنها مسلمة، فقال: من أنا؟ فأشارت إليه أنه رسول الله، وسألها من ربها، فأشارت إلى السماء أي أن الله تعالى ربها في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: أفتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. ثم ذكر الإمام مالك حديث المرسل الذي يعني لكنه مثل الذي قبله، لأنه كان عليه عتق، ويعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقها، فسألها يعني مثل ما سأل الجارية التي يعني لمعاوية بن الحكم السلمي، وبعد ذلك عرف أنها مسلمة بهذه الأجوبة التي أجابتها، فقال له صلى الله عليه وسلم: أعتقها. فهذا مرسل ولكنه موافق ومطابق للذي قبله الذي هو ثابت عند الإمام مالك وعند الإمام مسلم. نعم. عن مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال: سئل أبو هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن الزنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه أن أبا هريرة سئل هل يجزي يعني في الرقبة الواجبة عليه ابن الزنا، فقال: نعم يجزي، لأنها رقبة مسلمة، لأنها مسلمة، فإذا أعتقها فإن ذلك صحيح. نعم. عن مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزي عنه. وهذا مثل الذي قبله عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترط بشرط هل تشترى بشرط؟ فقال لا. أعد بابه. ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. نعم. عن مالك أنه بلغ وأن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ قال فقال لا. ما ذكر بابه؟ ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، يعني الرقاب الواجبة التي يعني واجبة على الإنسان وليس تطوعا، يعني الذي لا يجوز. وقد ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه أن أن أن أن أن أنه إذا يعني باع الجارية بشرط العتق أو باع الغلام يعني بشرط العتق أن هذا يعني لا يصح، وذلك لأن هذا في نقص يعني يعني في في في كونه يعني لا يعني ما يعتقها إلا بموجب الشرط. وهذا الذي قاله هذا هو الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه، لكن يبدو والله أعلم أن أن أن أنه لو يعني إذا كان عنده جارية وهو لا يريد أن يبيعها إلا لمن يعتقها، لا يريد أنها تمتهن، وأن ذلك سائغ وأنه لا بأس به إن شاء الله. نعم. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعته في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها الذي يشترط من عتقها. نعم. قال نعم. مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أنه يعتقها. وهذا قال أن التطوع العتق التطوع غير العتق الواجب، وأن ذلك يعني لا يصح فيه الاشتراط، وأما هذا يصح فيه الاشتراط إذا كان العتق تطوعا ليس شيئا واجبا. نعم. وعن مالك قال: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ثم ذكر الرقاب الواجب أنه لا يعتق فيها إلا ما كان تاما وليس ناقصا، ويعني كذلك لا يعتق فيها نصراني ولا يعني ولا يهودي، يعني وإنما يعني يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما في الرقاب الواجبة، ولا يكون يعني ناقصا يعني كالمكاتب. المكاتب هذا لأنه قائم يعني بجمع المال لعتقه، فيختلف عن كون الإنسان يعتقه وهو واجب عليه، لأنه سيعتق بإحضار المال، فلا يجزي ذلك في رقبة واجبة، يعني كونه كاتب عبدا وهو يجمع المال ثم في الآخرة أتى بالمال وعتق على على على من كاتبه، فإن هذا لا يجزي. وكذلك إذا كان ناقصا فإنه لا يستعمل يعني ولا يكون في الرقاب الواجب، وإنما الرقاب الواجب يكون فيها كامل ويكون تام ويكون من يعني شيء يعني عزيز عليه، ليس شيئا هين عليه يريد أن يتخلص منه. نعم. قال: ولا بأس بأن يعتق النصرانية واليهودية والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في الكتاب: فإما منا بعد وإما فداء، فالمن العتاقة. ثم ذكر أن هذا المانع من عتق النصراني يعني في إنما هو في الرقاب الواجبة التي لا بد فيها من الإسلام، وأما كونه يتطوع وأن هذا يتطوع وأن هذا ليس يعني لشيء واجب عليه يعني من الرقاب، فإن ذلك سائغ. نعم. قال مالك: فأما الرقاب الواجب التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. نعم. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. وهذا مثل الرقاب، مثل الرقاب هنا، كما أنه لا يعتق إلا رقبة مسلمة ولا يعتق كافرة، فكذلك الإطعام الذي يجب عليه، يعني مثل إطعام 60 مسكينا الذي يعني بعد القائل الذي بعد بعد مسألة الصيام شهرين، بعد الصيام شهرين، فإنه يصرف للمسلمين لا يعطى للكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: عتق الحي عن الميت. عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق. فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، هل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم ذكر باب العتق الحي عن الميت، يعني هل يعني يسوغ أن يعتق الإنسان وهو حي عن الميت، يعني قريب له أو غير قريب؟ يعني لا بأس بذلك، له أن يعتق، لأن الصدقة عن الميت والحج عن الميت وكذلك العتق عن الميت كل ذلك سائغ. وذكر يعني هذا الأثر عن القاسم بن محمد أنه لا بأس بذلك، وهو لا بأس بذلك. نعم. قال: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامة، فاعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أنه توفي وكان قد مات فجأة، يعني فاعتقت عنه رقابا كثيرة، اعتقت عنه رقابا كثيرة يعني تطوعا، يعني فاعتاق الحي عن الميت يعني سائغ لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فضل الرقاب وعتق زانية وابن زنا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ثم ذكر فضل عتاق الرقاب وعتاق الزانية وابن الزنا، وذكر يعني هذا الحديث عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن الرقاب، عن الرقاب أيها أفضل، فقال أغلاها وأنفسها عند أهلها، يعني ما كانت يعني عزيزة على أهلها وغالية في نفوس أهلها، ليست هينة ورخيصة عندهم، فهذا أفضل الرقاب، بأن يكون يعني شيء نفيس وعزيز وحريص على بقائه، لكنه أخرجه لله وتركه لله. فأورد يعني الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث الصحيح، وكذلك أيضا هو أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه. ثم ذكر يعني عن مالك نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد الزنا وأمه، وهذا يعني أن عتق ولد الزنا وأمه وهم مسلمان أنه سائغ ولا بأس به، لكنه كما هو معلوم ليس من الأشياء النفيسة والأغلى، لأنه ذكر ما هو أغلى الأول وأن هذا أفضل، وذكر صحة ما كان يعني دون ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: مصير الولاء لمن اعتق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب. وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. التسجيل زين، التسجيل طيب، طيب الحمد لله، الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.